نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وهدى إلى التي أقوم، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا، ورزقنا الإخلاص والإحسان والتوفيق بالقول والعمل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد الله من مكة المكرمة، يقول فيه: فضيلة الشيخ، وقد أخذ هذا الشهر الكريم في التوديع، وهذه أيامه العشر وهي أفضل أيامه، ما هي الأعمال الفاضلة التي من الممكن أن يقوم بها المسلم ليستغل من خلالها ما بقي من هذا الشهر الكريم الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خيرة من خلق سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحاب الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من الأخ الفاضل، يعني وبمناسبة بالفعل يعني أواخر هذا الشهر الكريم وتوديعه، فنعم هذه أيام هذا الشهر الكريم بدأت تتقلص، ولياليه الشريفة تتقضى، شاهدة بما عملنا وحافظة لما أودعنا، وهي خزائن للأعمال ومستودعات. يدعى المسلم يوم القيامة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وأيضا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن نفسه. ولكن بقيت هذه الأيام الفاضلة، ولا شك، وكما قال أخونا السائل جزاه الله خيرا، أنها يعني ما هي يعني بعض الأعمال التي يحسن. أولا أوصي نفسي وأوصيكم بالاجتهاد في الدعاء، فهي أيام إجابة وساعات إجابة، فالدعاء الدعاء فعجوا به. ربنا قال في آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي، من هم هؤلاء العباد؟ يعني هم يبدو أنهم فعلا عباد خاصون أو عباد مخصوصون، عباد الدعاء، عباد الإجابة، السائلون المتضرعون، السائلون مع عظم الرجاء، والمتضرعون تضرعون والمتضرعون في رغبة والإلحاح. للدعاء يا إخواني شأن عجيب وأثر عظيم في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال وبركة في الأرزاق. من علامات توفيق العبد أن يهيمه الله الدعاء، وأن يجعله من الذين يجتهدون في الدعاء، فإن نصيبه من التضرع والالتجاء إلى ربه في كل حالات، يفزع إليه في جميع حاجاته، يدعو ويدعى له، نال حظه من الدعاء بنفسه وبغيره، يدعو لنفسه ويدعو له والداه والشفقان وأبناؤه البررة والناس من حوله، شهدوا حفظكم الله. كذلك أيضا من الأعمال التي يتقرب بها أيضا الاعتكاف، هي العشر الأخيرة، هذه من أفضل ما يتقرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر، وحتى أنه في مرة لم يتمكن ففقده في شوال عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف يعني درس عجيب أو عبادة عجيبة، يتبين العابد في الاعتكاف أن الوقت أغلى من الذهب، فلا يبذله في غير حق، ويحفظه عن مجامع سيئة بضاعتها أقوال الآخرة في سماعها، ويتباعد به عن لقاء وجوه قد لا يسر لقاؤها، يشتغل حتى في الاعتكاف، يشتغل بالدعاء ويستغل فرص الخير. أيضا ترتجى في هذه الأيام ليلة القدر، ليلة خير من الشهر، خفي تعيينها اختبارا وابتلاء ليتبين العاملون وينكشف المقصرون، فمن حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه ما يلقى من عظيم التعب. فيها يفرق كل أمير حكيم. فهي أوصي وأوصيكم يا إخواني في هذه الأيام بالجد والاجتهاد، وإذا وفقكم الله للدعاء فلا تستبطئوا الإجابة، وهذا من من من أعظم آداب الدعاء، من أعظم آداب الدعاء ألا تستبطئوا الإجابة. ولهذا جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوته فلم يستجب. واعلم أنك إذا دعوت فإن الله إما أن يجيب دعاءك، وإما أن يصرف عنك من سوء ما تعلم، وإما أن يجعلها لك دخرا في الآخرة. ولعل هذا هو الأعظم، وهذا هو أعظم ما يرجى. وفق الله جميعا يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا السائل المستمع سالم الجويد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أنا أصلي آخر الليل ركعات أو 10 ركعات من المصحف جزءا كاملا وأوتر بركعة، هل فعلي صحيح؟ بعض الأوقات أصلي وأنا جالس، أفتوني جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وزادك الله إحسانا وتوفيقا، ولا شك أن ما تفعله من أفضل ما يتقى ربي الله. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ويعني أيضا أحسب إن شاء الله أن الله وفقك، ولا سيما أن الصلاة الليل واجتهاد فيها من أفضل القربات، وحينما يعين الله العبد على أن يكون له يعني ورد من الليل، هذا إن شاء الله أنها من علامات التوفيق. فهو يقول إذا صلى يعني 10 ركعات جزء كامل وأوتر بركعة، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي 11 ركعة، 10 طبعا وتر و10 شفع ويوتر بثلاث على كل حال. لكن على كل حال مهما كان عمله كذا صحيح إن شاء الله، وأيضا من المصحف جزءا كاملا جزاك الله خيرا وهو صحيح إن شاء الله. وأيضا أن تصلي وأنت جالس صلاة النافلة لا مانع أن يصلي المسلم وهو جالس، لكنه في الأجر يكون على النصف من القائم، ما دام أنه مستطيع للقيام فإنه تكون صلاته على النصف من على الأجر من النصف من القائم. أما إذا كنت لا مريض أو غير مستطيع فالأجر كامل، فالأجر يكون كاملا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو سيف من مصر يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي كان عمره 31 عاما، عنده أرض زراعية، يعمل فلاح، توفي فجأة وهو يعمل بالأرض والطين على يديه وقدميه، وكان دائما يدعو الله أن يموت وهو في عمله بكامل صحته، وكان حسن السيرة وحسن الأخلاق ومحافظا على الصلاة وقيام الليل، وأشهد له الجميع ولله الحمد بأخلاقه الكريمة. السؤال: هل موت الفجأة له أم علي؟ هل يعتبر شهيدا لأنه مات وهو يجري على زوجة وأولاد، ومات بعد صلاة يوم الجمعة، فهل لهذا فضل ومزية؟ نسألكم الدعاء لوالدي ولنا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أدعو الله لوالدك أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر لنا وله، وأن يعظم أجركم ويحسن عزاءكم، وأن يصلح ذريته، وأن يغفر لوالدينا ولجميع أموات المسلمين، إنه سميع مجيب. وأيضا أحسب إن شاء الله أنه إذا كان الحال على ما وصفت في والدك لعله فعلا إن شاء الله من الصالحين. والمسلم حسن الظن بربه ما دام أنه يعني على ما ذكرت من أعمال الخير هذه، وأنه حسن السيرة وحسن الأخلاق، وأنه محافظ على الصلاة وعلى قيام الليل، ويعني أيضا يتمتع بأخلاق كريمة إن شاء الله. فهذا كله إن شاء الله يعني من حسن ظننا بربنا، أن هذا مما لعلها إن شاء الله من المبشرات. أما موت الفجأة فإنه لا أثر له لا في إيجاب ولا في سلب، لا له ولا عليه، وإنما أجل الله عز وجل تأتي بمرض أو بحادث أو بمفاجأة، سيصلي وهو قائم وهو جالس وهو نائم وهو يسير في على قدميه أو على سيارته أو نحو ذلك. طريقة الوفاة لا أو سبب الوفاة لا أثر له في صلاح العبد أو عدم صلاحه، بمعنى لا أثر له أو عليه. وكذلك أيضا يعني الموت يوم الجمعة، بعض العلماء يقول إن فيه فضيلة، لكن لا يبدو هذا، ليس هناك أحاديث ولا أثر تدل على هذا. وإن كان بعض العلماء يعني يقول إن موت يوم الجمعة وآخر الجمعة أن فيه فضلا، لكن ليس على هذا يعني أدلة. ولا حديث. ولكن على كل حال إن شاء الله ما ذكرته من من من ما يتصف والدك من الخير والصلاح والعمل ويسعي على أولاده وعمله بيديه وأخلاقه الكريم ومحافظة على الصلاة وعلى قيام الليل، هذه كلها إن شاء الله مبشرات وجزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: استخدمت خادمة وبعد 5 أشهر هربت وتم الإبلاغ عنها في حينه ولم يتم العثور عليها ولها مستحقات 3 أشهر، ما الحكم في ذلك؟ لا شك طبعا أنها يعني هذه مستحقات كما أشرت، هي مستحقات لها، فعليك أن تجتهد في يعني إيصالها لها قدر المستطاع بأن تسأل عنها عن عنوانها، عن إذا كان لها معارف في البلد من خادمات قريبات لها أو جاء أو صديقات يعرفن عنوانها وبلدها وأهلها، أو السفارة لو تسألها إذا كان عندها معلومات عنها. المهم أن تجتهد في أن تعرف، فإذا اجتهدت ويعني عجزت أو يعني بلا يعني اجتهدت بذلت قصارى جهدك ولم تستطع أن تحصل على معلومات، تتصدق بها عنها، ثم لو جاءت فيما بعد أو اتصلت فإنك تعطيها حقها، وما تصدقت به يكون ثوابه لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: فضيلة الشيخ، والدي طلب من زوجته فعل شيء خاص بها أو بهما، وقال لها: إذا ما سويتيه والله إنك تحرمين علي مثل ما تحرم علي أمي. بقيت زوجته فترة من الأيام عند أهلها، واتصل والدها على أبي وقال له: إن ابنتي فعلت ما طلبته منها، وهم يكذبون على أبي بقصد الإصلاح بينهما، والحقيقة أنها لم تفعل ما طلبه منها، ووالدي يريد أن يرجعها إلى بيتها، ما الحكم في اليمين؟ وماذا يجب على الزوجة؟ وهل يجوز أن ترجع معه وهي لم تنفذ ما طلبه منها؟ وهل يجب على والدي كفارة إن رجعت له زوجته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، إلى حد ما الكذب بين الزوجين من أجل الإصلاح هذا رخص فيه الإسلام، ولهذا أحسب أن والدك حينما كذب يعني لعله إن شاء الله له يعني مقصد حسن في الإصلاح بين الزوجين، فهذا يعني من الأمور لعلها إن شاء الله فيه سعة. لكن وأنت صيغتك تقول تحرمين مثل ما تحرم على أمي إن فعلت كذا وكذا، هذا يسميه علماء حلف الطلاق وإن كان بصيغة الظهار، إذا كان مقصودك أن تمنعها من أن تفعل ذلك وكذا وكذا. على كل حال الذي أثر لي أنه ما دام قصدت منها أن تفعل أنك تقول لها إذا ما سويت فإنك تحرمين، تريدها أن تفعل، فوأنت مرادك الحث على الفعل وليس مرادك أن إيقاع الظهار أو الطلاق. أرجو أن يكون هذا كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إن شاء الله وتعود لك وزوجتك يعني ولم يقع طلاق ولا ظهار، وأيضا أبوها يعني لعل قصده حسن لا شك حين يريد أن يجمع بين الزوجين، والكذب في مثل هذا مرخص فيه، ومع هذا لا يحرص ألا يتعمد الكذب والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول بأنه شاب يمني يعمل سائق لدى شخص يملك معدة ثقيلة، يقول هذا الشخص مؤجل هذه المعدة على شخص آخر، لكن يقول لي صاحب المعدة لا تنجز له أي عمل بسرعة من أجل أن العمل يطول عند هذا الرجل بقصد الاستفادة حيث لا يوجد لديه عقد آخر، فهل هذا الفعل حرام؟ ما توجيهكم؟ نعم، هذا الفعل لا يجوز، سأل لا يغش، إنما يعمل العمل المعتاد يعني ويقضي الساعات المعتادة، أما يتباطأ من أجل مزيد من والعمل لا يستحق الوقت لا يستحق، هذا لا يجوز وهذا غش، وعليك أن تجتهد أولا في مصلحة عمك هذا أو صاحب الشاحنة أو صاحب السيارة إلى آخره، ولهذا المطلوب أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي يقول أدي الأمانة إلى من يتملك ولا تخل من خالك، فكون يعني لم يجد عملا أو نحو ذلك فهذا كله لا يتيح له أن يتباطأ كما قلت من أجل مزيد ساعات بينما العمل لا يستحق ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عين يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أترك بعض الصلوات، ماذا علي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، أرجو نصحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأولا جزاك الله خير حين تقول تطلب نصيحة، إن شاء الله على خير كثير، ولكن يا أخي نصحك بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع، وترك بعضها هذا من التضييع. أحسب أنك أن فيك خيرا إن شاء الله، وأنك فعلا تريد الخير وأنك تريد النصيحة، فأنصحك أن تتقي الله عز وجل وأن تحافظ على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وتصلي في المساجد مع المسلمين إذا كان السائل ذكرا، لأن يبدو أنه رجل السائل. وأما المرأة فتصلي في بيتها، تحافظ تصلي في بيتها الصلاة في أوقاتها، في الأوقات التي طبعا تشرع في الصلاة، في غير أوقات الحيض طبعا والنفاس، فتصلي الصلوات في أوقاتها، فهي أهم فرائض بعد الشهادتين. ولهذا أيضا المحققون العلم يقولون إن من تركها يكفر، يكفر كفرا مخرجا من الملة. ولهذا إمام ابن راهويه يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا كافر، وحكى ابن حزم هذا القول عن 17 صحابيا، فالأمر خطير جزاك الله خيرا. وأنت تقول أنك تترك بعض الصلوات، لا عليك أن تجتهد إن شاء الله وتحافظ على جميع الصلوات في أوقاتها جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا أحد الإخوة يقول السلام عليكم، لو سمحتم عندي سؤال، مديري في العمل أرسلني إلى موقع حتى أعمل فيه، والعمل يتطلب وجود عامل ثاني، قال لي خذ عامل معك. أنا لم أخذ عامل بل أنجزت العمل لوحدي، مع العلم أن العمل أخذ مني وقتا أكثر من وقت دوامي، فهل يحق لي أن أخذ أجرة العامل أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على إنجازك العمل، وأيضا على إحسانك في العمل، فيما يبدو لي أنك يعني جاد في العمل، وأنك يعني كأنك قمت بعمل رجلين، وهذا لا شك أنه من الإحسان ومن الإخلاص ومن الحرص على أداء الشيء على وجهه، فجزاك الله خير. لكن أن تأخذ أكثر لا، هذا يرجع إلى صاحب العمل، إذا صاحب العمل أيضا رأى أنك يعني أراد أن يعطيك فله ذلك، لكن الأصل أنه على ما اتفقتم عليه، هذا هو يعني المطلوب، وهذا هو الذي يعني عليه ما اتفقتم عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع سالم يحيى، يمني مقيم في المملكة، يقول في سؤاله السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي عن العقيقة، عندي ولد وبنت، الولد عمره 6 سنوات ونصف والبنت 2 سنين ونصف، لم أستطع أن أقدم لهما العقيقة، والآن عندي استطاعة وأقدر، هل أفعلها جميعا للاثنين؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هي لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مبتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، أخرجه أحمد أهل السنة. هذا هو الأصل، أن تكون في اليوم السابع يعني في الأيام الأولى من الولادة، لكن ما دام أنك أخرت يعني يبدو تأخيرك لأنك قد تكون غير قادر ثم أصبحت قادرا، فنعم الآن تعق عن ولديك عن ولدك وعن الغلام شاتان وعن البنت شاه، يعني ذبيحتين عن الولد وذبيحة عن البنت، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل بسام بن أحمد العماري والزميل عادل بن معلى السليهبي من استوديو الإذاعة بمكة المكرمة، حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.